امتازت بها أمة خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن سمات هذه الأمة أيضا بعد الفهم أن يكون هناك وعي، تعي الأمة ما يقال لها وما يلقى على أسماعها، فهذا أيضا يعتبر من سمات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلوات الله وسلامه عليه حث على الوعي بقوله: نضر الله امرأ، وهو يدعو بهذا الدعاء، نضر الله امرأ يعني بيض الله وجه انسان سمع مقالتي فوعاها. حث على الوعي، يبقى فقه ووعي. ومن سمات هذه الأمة انها أمة وسط، والله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ففقه ووعي يؤدي بالأمة إلى أن تكون أمة وسط، وسط في عقيدتها، فعقيدة هذه الأمة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ووسط في عبادتها، وعبادتها بينها لنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. في الصلاة بين لنا الصلاة، وفي الحج بين لنا الحج، وفي الزكاة بين لنا الزكاة، وفي سائر العبادات التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسط في العقيدة، وسط في العبادة، وأمة وسط أيضا في فكرها، فهي في فكرها متميزة، فكر متميز لا تقلد غيرها ولا تأخذ عن غيرها شيئا، وهذا هو ما حث عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، يعني اتبعوا الفكر للرسول صلى الله عليه وسلم ترككم عليه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وده الفكر الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمة وسط في مكانها، الأمة الإسلامية وسط في المكان، وهي وسط في المكان تشهد الناس جميعا وتشهد على الناس، تشهد الناس جميعا من موقعها، والذي ينظر الى الرقعة التي هي رقعة العالم الاسلامي يجد انها وسط فعلا، وسط في المكان، فهي تشهد الناس من موقعها، وتشهد على الناس ايضا، تشهد على الناس من هذا المكان بأنها أمة ذات قيم ومثل ومبادئ ومعايير وآداب وسلوك وأخلاق، كل هذا موجود، تشهد على الناس كأنه الحق عندها هو الذي ينبغي أن يكون، والذي يخالف الحق عندها، والحق عندنا ما هوش نسبي، ليس الحق عندنا نسبيا يعني لانه في جانبنا يبقى حق وفي جانب غيرنا يبقى باطل، لا، وانما الحق الذي جاء له اساس في كتاب الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تشهد على الناس لانها تعرف الحق وتعرف قيمة الحق، فتشهد على الناس من المكان الذي هي فيه. وهي ايضا وسط في الزمان، وسط على الناس، كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وسط في الزمان. كانت الديانات السابقة التي ارسل الله بها انبياءه ورسله كانت ديانات لوقت معين، فاذا ما انتهى وقت النبي انتهت بعد ذلك رسالته، بعث الله بعده نبيا اخر. فكانت هذه بداية ولادة البشرية، يعني الانبياء كلهم من لدن ابي البشر ادم عليه السلام الى عيسى قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقرابة 600 عام. كانت هذه الديانات كأنها ايه؟ بداية الديانات للبشرية الموجودة على مدار التاريخ. فجاءت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسطا لتضرب صفحا عن الماضي، وتضع حدا فاصلا لهذا الماضي، وتبعث للناس رسالة تفيدهم في المستقبل. فهي وسط مستقبل ايه؟ من لدن بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى الان، والى ان يرث الله الارض ومن عليها. هذه الامة وسط بزمانها، وهي شاهدة على الناس باحكامها ومقرراتها وكل ما نزل عليها من شريعة ربها وتوجيهات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فهي شهيدة وشاهدة بذلك على الناس. نذكر هذا ليعلم الجميع ان لهذه الامة ارضا صلبة تضع اقدامها عليها وتتحرك في اطارها. فما هي هذه الارض الصلبة؟ قلنا الفقه والوعي والوسطية. الوسطية فهي امة لا تميل الى الماديات ولا تجنح الى الروحانيات، وانما هي وسط كما ذكر القرآن الكريم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وسط، ووسط أيضا في أحكامها. فقد تعلمنا من ديننا أنه إذا حدثت بيننا وبين غيرنا خصومة فلا بد ان نحكم العدل الذي بينه لنا الله عز وجل في كتابه ونبهنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. فالوسط يعني ايه؟ عدل. احنا عندنا العدل عندنا سمة، ونحن نذكر هذه المقولة لخليفة المسلمين الراشد الثاني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، عندما شكى له ابن القطي اعتداء ابن عمر ابن عمرو بن العاص عليه، قال وبعث الى عمرو بن العاص في مصر وقال له: نحن اولى بالعدل من كسرى يا عمرو، لابد ان احنا نعدل، مش ابنك، نحن اولى بالعدل من كسرى. اذكر هذا لأقول وأخلص بنتيجة، إذا كانت أمتنا أمة فقه، وأمتنا أمة وعد، وأمتنا أمة وسط، فالله سبحانه وتعالى بسبب هذا كله، بسبب هذه السمات، أعطاها حق الريادة والقيادة على البشرية كلها. قيادة للبشرية، قيادة للبشرية. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي، نقول للناس: هل الفقه في الدين يطلب من أتباع هذا الدين أن يكونوا جامدين، أو يطلب منهم أن يكونوا متحركين عاملين؟ فنجد الدين يقول على المسلم أن يعمل. ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. والأنبياء جميعا لو بحثنا في حياتهم ما كانوا عالة على أتباعهم، الأنبياء لم يكونوا عالة على أتباعهم، وإنما عيسى كان متجار، وموسى كان أجير. وفي هذا يقول: موسى الكليم استؤجر استئجارا، وكان عيسى في الصبا نجارا. نجار هذا سيدنا عيسى عشان يعيش ويأكل، وهو نبي، ونبي الله موسى كان أيضا أجيرا لهذا الرجل في مدين، الصالح في مدين. مع موجود هذا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. ونبي الله نوح أبو البشر الثاني كان أيضا يعرف النجارة. أوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وهو بيصنع الفلك كده بيهزأ منه بيسخر منه الكفار، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه: انت سبت الرسالة بتاعتك والدعوة وقاعد تعمل نجار في الوقت، بتعمل ايه اللي بتعمله ده؟ فقال لهم: ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون. انا اقول هذا سريعا كده حتى يعلم المسلمون ان هذه السمات من الفقه في الدين والوعي في الدين والوسطية بين الأمم تتطلب من هذه الأمة عملا، وهذه السمات من الفقه والوعي والوسطية هي التي جعلت المسلمين الأوائل لهم كلمة واحدة ولهم صف، وجعلت المسلمين الأوائل أيضا لهم صفا واحدا، جعلت لهم صفا واحدا، وجعلت لهم اتجاها واحدا، وجعلت لهم منهجا واحدا. فكانت هذه الأمة بحق كما قال الله عز وجل بهذه الشهادة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ بهذه السمات التي ذكرناها في أول حديثنا، بفقهها لدينها، وبوعيها لما يدبر ضدها وما يدور حولها، وبمعرفتها لمكانها بين الأمم من الوسطية والشهادة. فقال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعندما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لم يقل لهذه الأمة: كونوا أصحاب أفكار مختلفة وأمزجة متنوعة وآراء شتى، وإنما لكم خط واحد ومنهج واحد وطريق واحد وسبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من الذي وحد هذه الأمة وقد كانت قبل الإسلام مزق؟ كانت قبل الإسلام هذه الأمة مشتتة مفتكة لا قيمة لها ولا وزن بين الأمتين الموجودتين الروم والفرس، ما كانش لهم وزن اطلاقا، كانوا يعني بيعبث بهم الفرس وبيعبث بهم الروم. فمن الذي جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قائدة العالم ورائدة الدنيا؟ هو هذا الدين الذي أكرم الله سبحانه وتعالى به وبعث به رسولها محمدا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى لابد ان احنا نعرف الارض التي يراد منا ان نمضي عليها وان نخط طريقنا على اساس منها، وهو هذا الاسلام العظيم الذي اكرمنا الله عز وجل به. عندما جاء الاسلام كانت البشرية تتخبط في الضلال وفي الظلام، كان هناك الربا وكان هناك الخمر وكان هناك الزنا وكان هناك اكل اموال الناس بالباطل وكان هناك الاعتداء من الاقوياء على الضعفاء. فلما جاء الاسلام وضع هذه القواعد والقوانين التي جعلت كل شيء يصبح في مكانه، يعني كان الكون كله يعني الارض دي كلها ما في شيء في موقعه ابدا. فلما جاء الاسلام اعاد للبشرية عقلها وجدد للبشرية وعيها وجعلها تفكر تفكيرا اخر. وعندما نظر بعض الذين وجدوا هذا النظام المتماسك لهذه الأمة الجديدة والوليدة والفريدة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له صف لنا هؤلاء. فقال لهم لا أدري كيف أميز واحدا منهم عن الآخر، وإنما قال هم كالحلقة المفرغة الناظر إليها لا يعرف أين طرفاها، هم كالحلقة المفرغة لا يدري الناظر إليها أي طرف من هذه الحلقات هو الأول، كلهم متماثلون. هذه هي رسالة الإسلام، وهذا هو منهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. نحن أمة الآن نمر على محك اختبار يعني صعب، فإما أن نكون وإما ألا نكون، يعني نزول عن الكون كله. فما الذي يضمن لنا البقاء؟ هو العودة إلى الأصل. ما هو الأصل؟ هذه السمات التي ذكرناها وهي بارزة، فقه في الدين ووعي لما يراد بنا وما يدبر ضدنا ومعرفة هائلة لدورنا ومكاننا بين الأمم وهو الوسطية، ثم أن نأخذ بالمؤهلات التي تجعلنا بعد ذلك نقول للعالم أجمع ها نحن هنا حراس على كل شيء يريد للبشرية، يريد أن ينحي البشرية أو يريد أن يدمر البشرية، نحن الحراس. بأي شيء الحراسة ديت؟ اسمعوا الآية القرآنية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا وجدت هذه الوظائف في الأمة الإسلامية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان أولا بالله رب العالمين، نستطيع بعد ذلك ان نقول لاعدائنا كفوا ايديكم واتركوا ما انتم فيه من صلف، فقد ان لهذا المقبل فترة من الزمان ان يمزق هذه القيود، ان للدنيا بنا ان تطهر، نحن جند الله لا اسد الشرى، قد قطعنا العهد الا نقدر او نرى القرآن دستور الورى، كل شيء ما سوى الدين هباء. وهذا هو ما قاله معاوية عندما روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وانما انا قاسم والله يعطي. ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله. اذا قدم الفقه الاول للرسول صلى الله عليه وسلم، قدم الفقه. يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ثم يقول بعد ذلك الرسول صلوات الله وسلامه عليه ان الذي يتفقه في الدين، الفقه في الدين درجات، فهناك من يأخذ قسطا صغيرا، وهناك من يأخذ قسطا اكبر، وهناك من يأخذ قسطا اعلى وارقى. يبقى قاسم الله يعطي، الله يعطي، انما انا قاسم. الرسول بيوزع هذا الفقه، والله العطاء بقى من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، كما يقول عز من قائل واتقوا الله ويعلمكم الله. يبقى ايه؟ وانما انا قاسم والله يعطي. طيب بعد ما قال هذا الكلام المقدمة دي، قال ولا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم، وفي رواية ولا من خذلهم حتى يأتي امر الله، يأتي يوم القيامة. طيب الطائفة هذه اين تكون؟ هتكون فين الطائفة دي؟ سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله وسلامه عليه من هي هذه الطائفة رسول الله؟ قال هم ببيت المقدس او باكناف بيت المقدس. اكناف يعني حوالين بيت المقدس، وهيدخل في حوالين بيت المقدس، يدخل فيها الشام والعراق ومصر والمغرب، كل هذه المجموعة دي التي اراد الله سبحانه وتعالى ان ينساح فيها الاسلام وينتشر اول مرة، ثم ينحسر بسبب المؤامرات، مؤامرات الاعداء وافكار السفهاء التي تطرح. ستعود هذه الطائفة. من هي الطائفة دي؟ لا تزال طائفة من امتي ظاهرين. من هم يا رسول الله؟ قال هم ببيت المقدس او باكناف بيت المقدس. فعندنا الامل العريض والواسع ان تبقى هذه الطائفة وان تعود مرة ثانية، وهي طائفة لن تكون جاهلة، وانما كثير من الاحاديث تقول هم من علماء المسلمين الواعين الفاهمين. وكلمة علماء، لا تظنوا ان العلماء علماء الدين فقط، وانما كما قلت لكم الدين عندما نتفقه فيه يأمرنا بأن نعرف دنيانا وأن نحرص على آخرتنا. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عندما ننظر في الواقع كده نرى اضطراب في بلد من البلاد. إذا وجدنا اضطراب في بلد من البلاد وسفك دماء واعتداء وسرقات واختلاف وظاهر بادي مثلا، نقول ان ده سببه خلل في النظام وخلل في الرأس التي تدير هذا النظام. وعندما نجد استقرار وراحة بال وطمأنينة نسأل ونقول ما سبب هذا؟ هو فيه احنا شايفين اهو بتشوف كده تنظر تلاقي ايه بدون حديث، وانتم كلكم مشاهدين، احنا يعني احياء مش اموات، عندنا سمع وعندنا بصر وعندنا عقل. فعندما نسأل ما سبب الخلل في هذا البلد وما سبب الاستقرار في هذا البلد، نجد ان سبب الخلل في بلد ما لابد يكون فيه شيء خطأ لا يصلح الناس ان يجتمعوا عليه، فهذا يقتل هذا وهذا يتعالى على هذا، وهذا امر يعني معروف ومألوف واحنا مشاهدينه. وعندما نرى استقرار وهدوء وطمأنينة وراحة بال، نعرف ان وراء هذا الاستقرار والطمأنينة وراحة البال عقل واعي، ناس يعرفون مصلحتهم ويقدرون حقيقة دورهم في بلادهم فيحرصون على هذا الاستقرار. ونذكر من خلال ما نشاهده هذا البلد الذي نعيشه الآن، بعد أيام سيحتفلون بعيد الاتحاد، اتحاد الإمارات العربية المتحدة. ولم يكن مثل هذا الاتحاد ليدوم ويبقى ويستمر طويلا بمثل هذه الصورة التي نشاهدها من كثير من الأمور، ونحن نقول هذا تحدثا بالواقع الذي نشاهده جميعا. لم يكن ليستمر لولا أن هناك رأس واعي وعقل مدبر يستوحي كل تفكيره من خلال ما يعرفه من دينه، ومن خلال ما يعرفه ايضا من خلال هذا الدين لمصلحة بلده وشعبه. وهناك ايضا مع هذا الاتحاد مثلا دول مجلس التعاون الخليجي بعد ذلك، دول موجودة كلهم اخذوا على عاتقهم عطلهم مسودة كده ان احنا نتعاون فيما بيننا، والاتحاد امر جاء به الاسلام، والتعاون امر حث عليه الاسلام. ولو ان المسلمين في كل بقعة من بقاع الارض الان اخذوا بمثل هذه الامور التي تحدثنا عنها، اتحاد تعاون، لو انهم اخذوا بهذا لكانوا كتلة واحدة امام اعدائهم. والله ما كان ليهود ولا لغير يهود ان يقف امامنا لو اتحدت قلوبنا وتعاوننا فيما بيننا. اخواننا والله والله الواحد بيأسى وبيحزن. الملابس بتاعتنا الواحد ما يفضلش الا انه يلبس ملابس جاية من مكان ما، مش لازم نتحدث ويقول لك ده بنطلون كذا. اتفقت كلكم على البنطلون يبقى كذا، وما اتفقتوش على هذه الرسالة التي اعزكم الله بها ونادى الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، ويجي بعدها كده ده نداء أهو ربنا بيأكده أمة واحدة. نقول ونحن نشاهد هذه الصورة المصغرة لاتحاد وتعاون، بارك الله في من نادى بهذه الصورة وعمل على بقائها وعمل ايضا على زيادتها ورقعتها بين الدول الاسلامية والعربية كلها. فليتحد المسلمون على هذا المبدأ، ربكم واحد، ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اسمعوا إجابة صحابي جليل سلمان الفارسي لما سئل من أبوك، قال لهم انا ابن الاسلام، انا ابن الاسلام. عايزين مسلمين في كل بقعة من بقاع الارض يقولون نحن ابناء الاسلام. صاغ هذه الصياغة حكيم، ولست ارضى سوى الاسلام لي وطنا، الشام فيه وواد النيل سيالي، واينما ذكر اسم الله في بلد عددت ابناءه اهلي واخواني. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الحق أمامكم موجود والخير أمامكم مطروح، هل من سبيل إلى العودة إلى هذا الحق والتمسك بهذا الخير حتى نعرف دورنا ويعرف أعداؤنا مكاننا، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شهداء على الناس ايه؟ اذا كنا احنا هنكون شهداء على الناس نشوف نفسنا، هل عندنا نحن القيم والمثل والمبادئ التي جاءنا بها كتابنا وحثنا عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايها الاخوة الاحباب، هذه اطروحات اذكرها لكم ولا اريد ان اطيل، لكنني اقول في النهاية وادعو الله سبحانه وتعالى وأمنوا على هذا الدعاء: اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، ووحد بين صفوفهم، وشتت يا ربنا شمل أعدائهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيد رئيس هذه البلاد بنصر من عندك، اللهم خذ بيده إلى الخير ودله على الخير، اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد، اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد، اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد. اللهم عافه في دينه وفي دنياه وفي عافيته. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين صفوف الأمة الإسلامية، اللهم وحد بين صفوفها وألف بين قلوبها، واجمعها يا ربنا على كلمة الإسلام، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.